بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك فيما أصل في الأصل السابق فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. وذكرنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر نبذا من الكتاب فيما يدل على أن الله عز وجل قد سمى نفسه وقد وصف نفسه بما لا مزيد عليه، ثم عقد فصلا في ذكر ما يتعلق بذلك الأصل كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عادة السلف في ذكر تواطؤ الأدلة الكتاب والسنة على أن هذه الصفات يجب الإيمان بها والتسليم بها. ثم بعدما ذكر جملة من الأحاديث قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني من أسمائه وصفاته. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني لا فرق بين الكتاب والسنة، إذ كل منهما وحي من عند الله تعالى، الله أعلم بنفسه جل وعلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه. وكل منهما من الكتاب والسنة فيما أثبت من أسماء وصفات يجب الإيمان به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بمعنى أنه يجب اجتناب المحاذير الأربعة التي مرت معنا في أول المتن. ثم رحمه الله تعالى انتقل إلى مبحث مهم، أراد أن ينتقل من تقعيد ما سبق إلى بيان شيء في منزلة أهل السنة والجماعة وكذلك الفرقة الناجية بين سائر الفرق، كأنه أراد أن ينقل الطالب إلى كونه يعرف بعض الفرق التي يأتي ذكرها من الجهمية والمعتزلة والحرورية والقدرية وغير هؤلاء. العلم بما عليه المخالف من أهل البدع هذا مما يؤكد زيادة البيان فيما يتعلق بمنهج السلف، لأنه لا يمكن إدراكه على وجه التمام إلا إذا عرف ما عليه المخالف. فلما سرد لنا الآيات والأحاديث وعرفنا المراد منهم على ما يتعلق بالأصل العام هو التسليم، إثبات اللفظ مع المعنى مع اجتناب المحاذير، أراد أن ينتقل إلى مبحث سماه أهل العلم في هذا الباب أو في هذه في كتب المعتقد بمبحث الوسطية أو الوسط بين الشيئين. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كلها، فقال رحمه الله تعالى بل هم الوسط في فرق الأمة، لأنه قال هو يتحدث عن الفرقة الناجية، قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، بخلاف ما عليه أهل البدع فإنهم خالفوا ذلك، إما حرفوا وإما مثلوا وإما شبهوا وإما عطلوا إلى آخره. ما منزلة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بين هذه الفرق المخالفة؟ قال هم الوسط، بمعنى أنهم تابعوا الحق فكانوا وسطا في ذلك. وليس المراد بالوسطية وسطية العقل، يعني الذي يختاره العقل بين منازل الناس، إنما المراد أن هذه الوسطية إنما جاءت إليهم من جهة كونهم سلموا للوحي، فلما سلموا للوحي حينئذ الوحي حق لا يناقض بعضه بعضا. ولذلك تجد أهل البدع دائما يختلفون ويفترقون، ما من فرقة تكون إلا وبعد وقت من الزمن إلا ويختلفون، وكل مختلف منهم ينشئ له فرقة ويبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، لأنهم إما غلوا وإما أفرطوا، إما إفراط وإما تفريط. أهل السنة والجماعة لكونهم تابعوا الكتاب والسنة على ما أراده الله عز وجل، وهذا قيد مهم، متابعة الكتاب والسنة على ما أراده الله، وليست متابعة الكتاب والسنة على ما أراده العبد والناظر، هذا فرق بين النوعين، إذ قد يتبع الشخص لكن لا يجعل فهم السلف قيدا هنا في فهم الكتاب والسنة، ومن هنا نشأ الضلال ونشأت الفرقة بين المسلمين. إذن قوله بل هم أراد به الضمير هنا الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، الوسط في فرق الأمة، يسمى هذا المبحث كما ذكرنا في باب العقيدة مبحث الوسطية. ومبحث الوسطية تارة يكون بين الأديان وليس المراد هنا، بمعنى أهل الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية كما سيأتي ذكره، وتارة يكون بين أهل السنة وفرق الأمة يعني منتسبة إلى الأمة، أصله مسلم ثم بعد ذلك ينتحل بدعة قد تكفره قد تفسقه، لكن المراد هنا الوسطية في فرق الأمة يعني الفرق التي انتسبت إلى الإسلام، فالأصل فيهم أنهم مسلمون ثم قد يعتقدون بدعة تخرجهم من الدين وقد لا تخرجهم من الدين. قوله وسط أو الوسط يأتي لفظ الوسط بمعنى التوسط بين الشيئين، ويأتي بمعنى العدل الخيار، فأهل السنة وسط أي عدول خيار معتدلون بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم، وفي حديث خير الأمور أوساطها. قال في المفردات وسط الشيء ما له طرفان متساويا القدر، وسط لأنه يقال وسط ووسط، متى نقول وسط ومتى نقول وسط، فرق بين اللفظين. وسط الشيء يعني بفتح السين ما له طرفان متساويا القدر، ويقال ذلك يعني يطلق في ماذا؟ في الكمية المتصلة كالجسم الواحد، إذا قلت وسطه صلب وضربت وسط رأسه بفتح السين يعني شيء لا يتجزأ إنما هو متصل، حينئذ تقول وسطه ووسط بفتح السين. ووسط بالسكون يقال في الكمية المنفصلة كشيء يفصل بين جسمين نحو وسط القوم، لأن القوم زيد وعمرو وخالد هذه ليست كتلة واحدة، ليست كتلة واحدة، حينئذ تقول جلست وسط القوم ولا يقال جلست وسط القوم. لماذا؟ لأن القوم هنا ليس بينهم اتصال، ليس بينهم اتصال يعني ليس هو شيئا واحدا، وإنما يتجزأ بمعنى أنه ينفصل بعضه عن بعض. إذن إذا كان الاستعمال في الشيء المتصل قلنا وسط، وإذا كان الاستعمال في شيء ينفصل بعضه عن بعض يقال وسط، فرق بين النوعين. إذن وسط بالسكون يقال في الكمية المنفصلة كشيء يفصل بين جسمين نحو وسط القوم كذا. والوسط تارة يقال فيما له طرفان مذمومان، يعني عرفنا أن الوسط بفتح السين يقال بين طرفين، قد يكون كل من الطرفين مذموم وقد يكون أحدهما مذموم والآخر غير مذموم، لكن أراد شيخ الإسلام هنا ماذا؟ الوسط بين طرفين مذمومين، لأن الوسط هنا الحق، والحق إذا كان بين شيئين كان ذلك الشيئان ليسا من الحق، وكل ما ليس من الحق فهو مذموم. إذن الوسط تارة يقال فيما له طرفان مذمومان، يقال هذا أوسطهم حسبا إذا كان في واسطة قومه، وأرفعهم محلا، وكالجود الذي هو بين البخل والسرف، والبخل مذموم والسرف مذموم، الجود وسط بين ماذا؟ بين البخل والسرف، إذن له طرفان وكلا الطرفين هنا مذموم، ويستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط فيمدح به وهو المراد هنا. يعني أراد شيخ الإسلام بقوله الوسط أو أراد أهل العلم بهذا تعبير أن الوسط هنا ما كان في شيء الأصل فيه أنه متصل، وهذا هو الأصل، أهل الإسلام الأصل أنهم متصلون لأن الدين واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا لا يستقيم، لابد من الإيمان به كله. ثم أهل الحق وسط بين طرفين، كل من الطرفين يكون مذموما لأنه ماذا؟ إما إفراط وإما تفريط، وكلا الأمرين مذموم، إذن استعمل الوسط هنا على بابه. وقد مدح الله تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين، هكذا بين الطرفين المنحرفين، ونهى الله عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير في غير موضع من كتابه، قال تعالى

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور، يعني جعله قليلا عنده، أي أنه لم يفعل شيء، فيفعل يصلي ويقوم الليل ويصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده قوة إرادة دفع وهمة، حينئذ يجعله كأنه لم يفعل شيئا، يصلي من الليل ما صليت أريد الزيادة، صمت من ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لم تصم شيئا، حينئذ قلل عنده المأمور، يعني جعله قليلا، مع كونه لو وقف مع الشرع لما قلل، وإنما أتي من جهة جهله، وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة، وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبطه عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه أو بعضه، كما قال بعضهم: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، فإن رآه مقدما على المأمور قلل المأمور عنده فزد فيزداد فيخالف الشرع، وإما أنه كسول بمعنى أن العبادة والمأمور تكون ثقيلة عليه فيثبطه فلا يفعل، هذا يكون ماذا؟ يكون تقصيرا، إما هذا وذاك، فانظر شأنك. قال: وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط والتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفرا، لأن كل منهما مذموم مخالف للشرع، فهذا أو ذاك كل منهما يعتبر خللا في المرء. قال: وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، يعني أكثر الناس إما غلو مجاوزة وغلو، وإما إفراط وتقصير، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، بل هم الوسط في فرق الأمة، يعني أهل السنة والجماعة أراد أن يشبه شيئا بشيء، فالمسلمون وسط بين الأمم، بين اليهود والنصارى وغيرهم، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المخالفة، كما أي مثل ما أنها وسط في فرق الأمة، كذلك الأمة يعني أمة الإسلام هي الوسط في الأمم، فعندنا وسطيتان، عندنا وسطيتان، وسطية بين أهل الأديان، وعندنا وسطية أخص من ذلك، بين الأديان هذه عامة فتشمل كل مسلم ولو كان واقعا في بدعة، وأما الوسطية الخاصة فهذه أخص من تلك فتكون بين سائر الفرق. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا، أراد به هنا ماذا؟ وسطا بين الأمم، وليس المراد به الوسطية الخاصة، وسطا أي عدلا خيارا كما عليه كثير من المفسرين، لتوسطها بين الطرفين المذمومين، فلم يغلو أهل الإسلام غلو النصارى، ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال، فهم معتدلون في أبواب كثيرة، مثل الشارح ببعضها: أولا في باب توحيد الله، أهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، إذ كان اليهود يصفون الله تعالى بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق، يعني شبهوا الخالق بالمخلوق، فوقعوا في نوع من نوعي التشبيه، ومر معنى التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، النوع الثاني تشبيه المخلوق به بالخالق، واقتسم اليهود والنصارى هذين التشبيهين، فاليهود شبهوا الخالق بالمخلوق، والنصارى عكسوا الأمر، شبهوا المخلوق به بالخالق، وهذان طرفان، أهل المسلمون وسط جعلوا الله تعالى بأوصافه على ما يليق به جل وعلا، وجعلوا المخلوق بأوصافه على ما يليق به، فلم يجعلوا للمخلوق شيئا من خصائص الباري جل وعلا، ولم يصفوا الباري جل وعلا بشيء مما يتصف به المخلوق، فكما أن كل من الذاتين منفصلتين كل منهما له أوصافه الخاصة اللائقة به، إذن أهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، إذ كان اليهود يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا إن الله فقير، ونفى عن نفسه اللغوب الذي وصفوه به، وما مسنا من لغوب يعني تعب. والنصارى على العكس يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بها فلا يشركه فيها غيره كالإلهية وغيرها. حينئذ من خصائص الباري جل وعلا أوصاف، هذه الأوصاف جعلها النصارى لبعض المخلوقين كعيسى عليه السلام، جعلوه ماذا؟ جعلوه إلها، إذن شبهوا المخلوق بالخالق، فجعلوا في المخلوق وصفا يختص به الباري جل وعلا. إذن النصارى على عكس اليهود، وكل منهما وقع في التشبيه، إلا أن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق. قال هنا والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بها فلا يشركه، يعني يشرك الخالق فيها في تلك الصفات مما اختص به غيره مطلقا، لا عيسى بن مريم عليه السلام ولا غيره وغيرها، فهي صفات لا تليق إلا بالخالق جل وعلا، فلا يشبه المخلوق بالخالق في هذه الصفات البتة. وقالوا بأن المسيح هو الله، وقالوا كذلك ابن الله، وثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام وسط بين اليهود والنصارى في باب توحيد الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. فهم يعبدون الله سبحانه وتعالى دون ما سواه، ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب. هذا وسط بين الطرفين، عبدوا الله تعالى وحده وجعلوا أوصافه خاصة به ولم يشركوا به أحدا من خلقه البتة، وجعلوا المخلوق الفقير الضعيف على أوصافه الخاصة به، فلم يصفوا الباري جل وعلا بشيء مما وصف به المخلوق، ولم يصفوا المخلوق بشيء مما يختص به الباري جل وعلا. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، وهم الوسط كذلك في فرق الأمة. وكذلك في النبوات أهل السنة المسلمون وسط بين اليهود والنصارى، فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر على أتباعهم، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله ولا تفرق بينهم البتة، فكل من ثبت بالشرع أنه رسول النبي فلا يجوز التفرقة بين الرسول ورسول ونبي ونبي، بل من أثبت رسالة لجميع الرسل وكفر بواحد كفر بجميع الرسل، وهذا عقيدة المسلمين في ذلك. كذلك أهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى في الشرائع، فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله، وهذا كذلك أهل الإسلام وسط بين الأمرين، فجوزوا أن يبعث الله عز وجل رسولا بشريعة جديدة، وهذا لا يمنع منه بل هو واقع. وكذلك لم يجعلوا للعلماء مكانة الرسل، فإنما العلماء وسطاء في فهم الرسالة فحسب، وهم أدلة وليسوا هم مستقلين أو ليسوا هم على جهة الاستقلال مما تثبت بهم الأحكام الشرعية لا عقيدة ولا فروعا، وإنما ينظر إليهم نظر احترام وإجلال وتقدير لأن الله عز وجل رفع من شأنهم، ولكن مع ذلك لا تجعل لهم العصمة البتة لأنهم لا يسلمون من الخطأ ونحوه. وكذلك في العبادات، النصارى يعبدون الله جل وعلا ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود على العكس معرضون عن العبادات، والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه بالبدع، وهذا واضح بين. وكذلك في حق الأنبياء عليهم السلام، فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود، فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم. والأمة الوسط هي هذه الأمة، آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم، وهذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق. إذن اتضح لنا شيء مما يتعلق بوسطية هذه الأمة بين سائر الأديان، ولذلك قال شيخ الإسلام: بل هم الوسط في فرق الأمة، يعني الفرقة الناجية السنة والجماعة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في سائر الأمم، لأنهم اتبعوا الحق، وكل من اتبع الحق فهو وسط، فليست الوسطية قدر زائد، فليست الوسطية قدرا زائدا على الاتباع، بل هي عين الاتباع. قال الله سبحانه في شأن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني بين سائر الأمم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. هذا يدل على أن هذه الأمة، أمة الإسلام، هي خير الأمم على الإطلاق، يعني لا يتقدم عليها أمة أيا كانت هذه الأمة. وأما قوله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين، فضلناهم على العالمين، ليس المراد بالعالمين هنا مطلق العالم، وإنما المراد به عالم زمانه، فضلناهم على العالمين يعني في وقتهم. ولا شك أن أمة الإسلام لاحقة وليست بسابقة، حينئذ فضلناهم على العالمين، على من قبلهم يحتمل، أو على وقت زمانهم. وأما أن اللفظ يشمل من بعدهم، هذا يدل نص السابق في قول كنتم خير أمة أخرجت للناس أنه ليس مرادا، لئلا يقال بأن هذا تحريف. نقول: نجمع بين النصوص الدالة على أن هذه الأمة هي خير الأمة على الإطلاق، وبين قوله جل وعلا في شأن بني إسرائيل: فضلناكم على العالمين. قل: ليس المراد به مطلق العالمين، وإنما المراد به عالم زمانه في ذلك الوقت. فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم ونحوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه القاعدة العامة أن الفرقة الناجية، إذن عندنا بهذا عندنا وسطيتان: وسطية خاصة ووسطية عامة. وسطية العامة هذه وصف لأهل الإسلام أنهم وسط بين سائر الأديان، اليهود والنصارى وغيرهم. وعندنا وسطية خاصة، وهي التي عناها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المقام، وهي محل بحثنا. وهذه الوسطية تختص بمن؟ تختص ببعض المسلمين لا بمطلق المسلمين، يعني الفرقة الناجية هم مسلمون، وغير الفرقة الناجية منهم مسلمون ومنهم ليسوا مسلمين. فمن كان مسلما من أهل البدع لا يوصف بالوسطية الخاصة، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. أين حصلت المفارقة بين الوسطية الخاصة بين الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وبين غيرهم؟ أين حصلت المفارقة؟ ذكر رحمه الله تعالى 5 أصول هي فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. من خالف في أصل واحد، لا يشترط أن يخالف في جميع الأصول، لا، المبتدع يبدع كالكافر، يكفر لو أتى بناقض واحد. كذلك النواقض عديدة لا تعد ولا تحصى، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالقول، ومنها ما يتعلق بالعمل، الجوارح والأركان. لا يشترط في الحكم عليه بكونه كافرا أن يأتي بجميع النواقض، بل لو كفر بمكفر واحد كمن سب الله تعالى بلسانه ولو لم يعتقد هذا كافر، ولو لم يكن معه شيء من الاعتقاد، أو لم يكن معه شيء من أعمال الجوارح، فلا يشترط ماذا؟ أن يأتي بعدة مكفرات من أجل التكفير. وهذا لعله واضح، لكن الابتداع قد يخفى على البعض. فمن خالف في أصل واحد حينئذ يلحق بمن تمسك بذلك الأصل، ولا يشترط أن يوافق تلك الفرقة في جميع أصولها. فمن نفى الأسماء والصفات حينئذ نقول هذا جهمي، ولو لم يوافق الجهمية في القدر مثلا، أو في باب الإيمان أو نحو ذلك. لماذا؟ لكونه وافق أصلا من أصول تلك الفرقة، ويحكم عليه بكونه مبتدعا بمجرد مخالفته في ذلك الأصل. إذن ليس الدعوة الوسطية الخاصة هكذا مطلقة، بل لابد من النظر فيما خالف فيه المخالف. ذكر رحمه الله تعالى أصولا خمسة. كان أهل السنة والجماعة فرقة ناجية فيها وسطا بين فرق الأمة. وإذا قيل فرق الأمة يعني الأصل فيها أنها انتسبت إلى الإسلام، يعني نشأت أصلهم من أبناء أهل الإسلام ثم تبنوا عقيدة ما أو فكرة ما، فإما أن يكفروا فباعتبار كونهم أصلا من أهل الإسلام ولو حكم أهل العلم بتكفيرهم فتنسب إلى الإسلام بهذا الاعتبار، وإلا باعتبار اعتقادهم إذا كالجهمية مثلا أجمع أهل العلم على تكفيرهم، حينئذ الأصل أنهم ليسوا من فرق الإسلام. من فرق الإسلام من كان باقيا بعد بدعته على الإسلام، هذا الأصل، وإلا من كفر ببدعته فهو كافر مرتد عن الإسلام. لكن بالنظر إلى هذه الأصول باعتبار الأصل في الشخص المتبني لهذا المعتقد قالوا أدخلوا الجهمية والخوارج ونحوهم، مع كون الخوارج كفارا كما مر معنا وكذلك الجهمية. حينئذ كان أهل السنة والجماعة فيها وسطا بين فرق الأمة. الأصل الأول في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، وهو البحث الذي معنا. قال رحمه الله تعالى: فهم أي أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين طائفتين. وعرفنا أن الوسط هو الذي يكون بين شيئين كل منهما، يعني الطرفان، كل من الطرفين مذموم. حينئذ أهل السنة والجماعة في باب صفات الله سبحانه وكذلك أسماؤه وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال: فهم وسط في باب صفات الله، أي أهل السنة والجماعة وسط، أي عدل خيار، معتدلون بين الطرفين المنحرفين، فهم معتدلون في باب توحيد الله، يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بربه جل وعلا من غير تعطيل ومن غير تمثيل. من غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشبيه يعني تمثيل في هذا المقام، فلا يقال له سمع كأسماعنا ويد كأيدينا وعين كأعيننا، وإنما يقال كما قال الله تعالى. هنا جاءت الوسطية، نقول كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، ليس كمثله شيء، وصف نفسه بالسمع إذن له سمع ليس كسمعنا، ووصف نفسه بالبصر إذن له بصر ليس كبصرنا. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. فهذا الجزء من هذه الآية العظيمة القاعدة الكبرى في هذا المقام، ليس كمثل شيء، رد على طائفة أبطلت الأصل عندهم من أصله. وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، والمراد بالمعطلة هنا من نفى ما دلت عليه الصفات. إذن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، فأثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قوله رحمه الله تعالى: أهل التعطيل بين أهل التعطيل، ما المراد بأهل التعطيل؟ مر معنى التعطيل الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها، بمعنى أنهم إما أن ينفوا اللفظ والمعنى معا، وإما أن يثبتوا اللفظ ويحرف المعنى، فكل منهما يسمى ماذا؟ يسمى معطلا. ليس عندنا فرقة اسمها معطلة، وإنما التعطيل وصف لهذه الفرق، فهي جنس. فالمعطلة يدخل تحتها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. لماذا؟ لأن كل من هذه الفرق له نصيب من التعطيل، إما تعطيل كلي وإما تعطيل جزئي، وكل منهما إما أنه نفى اللفظ والمعنى معا، أو أنه أثبت اللفظ ونفى المعنى، فيسمى ماذا؟ يسمى معطلا. إذن التعطيل هنا ليس عندنا فرقة هكذا نسميها المعطل، لا، المعطل جنس، فيدخل تحته عدة فرق، لأن المراد بالتعطيل هو نفي ما دلت عليه الأسماء وكذلك ما دلت عليه الألفاظ التي بها إثبات صفات الباري جل وعلا. فأهل التعطيل المراد بهم الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها. ما المراد بحقائق أسماء الله وصفاته؟ بمعنى أن اللفظ هذا ليس له حقيقة، ليس له معنى، لا يدل على شيء البت. ولذلك الجهمية نفوا الأسماء، نفوا الأسماء لفظا كذلك. فحينئذ نقول نفي الحقائق المراد به نفي المعاني، فلا يعبر عن اللفظ بكونه قد أثبت معنى كذا وكذا، وإنما يحرف على ما يوافق أهواءهم. فالجهمية نفوا صفات الله تعالى لفظها ومعناها، ومن هنا جاء وجه التكفير عند كثير، بل محل إجماع بين السلف. جهمية نفوا صفات الله تعالى لفظها ومعناها. إذن يدخل تحت أهل التعطيل قلنا أربعة فرق، ومن على شاكلتهم جهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة معطلة لكنه تعطيل جزئي، والماتريدية كذلك معطلة لكنه تعطيل جزئي، والجهمية والمعتزلة معطلة تعطيلا كليا وإن اختلفوا في بعض الصفات. الجهمية نفوا صفات الله تعالى لفظها ومعناها، وزعموا أن إثباتها يفضي للتشبيه فعطلوها. يعني قالوا لو أثبتنا السمع لم نفهم منه إلا سمع المخلوق، إذن ماذا يفيد هذا اللفظ هو السميع؟ يفيد المماثلة والتشبيه، إذن نفوها. فشبهوا أولا ثم نفوا وعطلوا ثانيا، هكذا الترتيب. يعني لم يفهموا من النص إلا المماثلة. الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قال هذا اللفظ لا يدل إلا على هذه اليد، فلا نفهم من هذا اللفظ إلا هذه اليد. تعالى الله عن أن يوصف بيد كيد المخلوق. حينئذ قالوا إذن نعطل، إذن نشبه أو شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. فروا من شيء ووقعوا فيه أشد منه، فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه، واعتقدوا أن صفات الله تعالى كصفات المخلوق. ولذلك يجري قد يمر معك في كتب الأشاعرة أن ظواهر النصوص غير مراد، ظواهر النصوص غير مراد، هذا لا يكاد أن يخلو منه تفسير لأشعري أو شرح أحاديث نحوية. ما المراد بأن ظواهر النصوص غير مراد؟ هو ما قرره الأوائل الجهمية، وهو كون هذا الظاهر لا يفهم منه إلا ماذا؟ إلا ما يعرفه المخلوق من نفسه. فكل لفظ أسنده الباري جل وعلا وأخبر به عن نفسه له مثيل من حيث اللفظ للمخلوق، قالوا هذا يدل على المماثلة، فلا يفهمون من النصوص إلا ماذا؟ إلا المماثلة. ولذلك اتفقوا على هذه القاعدة، وهي أن ظواهر النصوص غير مراد، غير مراد، بمعنى أننا لا نفهم إلا المماثلة، لأن ظاهرها المماثلة، إذن لا بد من التأويل، لا بد من التحريف، وحرفوا النصوص كما مر معنا مرارا. فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمهم، فوقعوا في أشد من ذلك، وهو تشبيه الخالق جل وعلا بالمعدومات والناقصات، بمعنى أنهم ادعوا أولا المماثلة ثم نفوا الصفات. إذن لا يوصف الباري بشيء، والذي لا يوصف بشيء ما هو المعدوم، وإذا كان كذلك فشبه الباري جل وعلا بالمعدومات والنقائص. فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا، وقعهم فيما فروا منه أولا. فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود له البتة، وما لا وجود له هو المعدوم، فشبهوا الله تعالى بالمعدومات، وقد قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمورية. فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما هو موجود في عقائدهم، ليس له وجود بالكلية. إذا لم يوصى بشيء من ذلك حينئذ صار عدما، وإذا كان عدما فهو ليس بشيء، ليس بشيء. إذن شبهوا الله تعالى بماذا؟ بالمعدومات. فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، فروا من التشبيه من ظواهر النصوص فوقعوا فيما شبهوا الله تعالى به من المعدومات، بل هو مقدر في الأذهان لا وجود له في الأعيان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض كلام أهل العلم كثير في ذلك. إذن خلاصة أن الجهمية ينكرون صفات الله تعالى بل غلاتهم ينكرون الأسماء. ولذلك شاع عند أهل العلم متأخرين من أهل السنة أن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، فلا يثبت الاسم لله عز وجل وهذا غلاتهم، ولا تثبت لله تعالى صفة البتة وهذا محل وفاق عندهم. إذن من هو هذا؟ ليس إلا العدم، ليس إلا العدم. هؤلاء يسمون ماذا؟ معطلة. ما نوع التعطيل؟ نفوا حقائق الأسماء والصفات. الشبهة أنهم لم يفهموا من ظاهر النصوص في إثبات الأسماء والصفات إلا المماثلة، وقالوا تعالى الله أن يشبهه المخلوق وأن يكون صفة المخلوق والخالق سواء، فنفوا ما دلت عليه ثم وقعوا فيما فروا منه. هذا ما عليه الجهمية. وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، أثبتوا الأسماء لفظا ونفوا المعاني عن الحقائق، فيقولون في أسمائه جل وعلا كوني سميعا، قالوا سميع بلا سمع، هذا معناه سميع، أثبتوا اللفظ ونفوا ماذا؟ ما دل عليه اللفظ. إذا ما الفائدة من إثبات اللفظ؟ هل القرآن المراد به إثبات الألفاظ فحسب؟ لا، بل المراد إثبات المعاني. إذا المعاني هي الأصل، هي المقصودة باللفظ، والألفاظ قوالب المعاني. إذا حرفوا المعنى فنفوه، حينئذ ما الفائدة من إثبات اللفظ؟ فقال الله تعالى عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا ينافي ما عليه أهل العقل وينافي ما أجمع عليه أهل اللسان، لأنه لا يقال سميع إلا لمن اتصف بصفة هي السمع، ولا يقال عليم إلا لمن اتصف بصفة هي العلم. فوجد العلم ثم اشتق منه الاسم، هذا هو الأصل. وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق، بمعنى أنه إذا لم يكن ثم علم فلا يقال عليم، وإذا لم يكن ثم سمع فلا يقال سميع، فيكون كذبا، كما تقول زيد نائم وليس بنائم فهو كذب، وإذا كان كذلك فكيف يخبر الباري جل وعلا عن نفسه بأنه السميع البصير ثم يكون سميعا بلا سمع وبصيرا بلا بصر؟ فهذا ينافي ما أجمع عليه أهل اللسان وينافي دلالة العقل الضرورية. إذن المعتزلة أثبتوا الأسماء لكنها لفظا ونفوا المعاني، إذن هم أهل تعطيل أم لا؟ أهل تعطيل، عطلوا المعاني التي دلت عليها تلك الأسماء، فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك مما يقولونه. وتصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله، لأنه مخالف لما أجمع عليه أهل اللغة. والغريب أن منهم من هو من أهل اللغة، إذا جاء في باب المشتقات يمنع أن يشتق لذات اسم لا وصف لها، فلا يقال عن زيد بأنه جالس إذا كان قائما، يقال أو لا يقال؟ أي عاقل يمنع من ذلك؟ هل إذا وصفتك الآن بأنك قائم أنت جالس هل الوصف حق؟ قل لا، ليس بحق، لأن المراد به ماذا؟ الوصف بالفعل في أصله، هذا المراد به. فلا يشتق للذات اسما كعليم مثلا وهو وصف، لا يشتق له إلا إذا اتصفت الذات بالمصدر الذي أخذنا منه ذلك الاسم، لأن عليم مشتق من ماذا؟ من العلم، فلا يقال زيد عالم أو عليم إلا إذا اتصف بماذا؟ بصفة العلم، وهذا محل وفاق بين العقلاء وأهل اللغة. وأما الأشاعرة وهم مخانيث المعتزلة كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض. إذن عندهم تعطيل لكنه تعطيل جزئي، لأنهم فرقوا بين الباب، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها الآخر، حينئذ نقول الباب واحد، ما الدليل على إثباته في بعض ونفيه في بعض آخر؟ فما ادعوتموه في الإثبات في النفي هو موجود في الإثبات، وما نفيتموه عن الإثبات فكذلك فهو مثبت لي أو منفي عن عن المنفي عنه عندكم، حينئذ يلزمهم إثبات ما نفوه. فالتفرقة بين البابين هذا مما سبب الضعف للأشاعرة أمام المعتزلة، ولذلك أعظم ما يرد المعتزل على الأشعري هو ما الدليل على التفرقة بين هذه الصفات، وليس ثم دليل إلا تحكم والهوى. إذن أثبتوا لله بعض الصفات ونفوا البعض، فاضطربوا وتناقضوا مع إثباتهم للأسماء. فكل هذه الفرق يشملها اسم المعطلة، لكن بعضهم عطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم عطل تعطيلا نسبيا كالأشاعرة. وأما المعتزلة فباعتبار اللفظ لم يعطلوا، وباعتبار المعاني عطلوا، باعتبار اللفظ لم يعطلوا تعطيلا تاما بل أثبتوا الأسماء، أما باعتبار المعاني فهم معطلة تعطيلا كاملا فشاركوا الجهمية، فلذلك يلحقون بهم. قوله أهل التمثيل المشبهة، إذن بين أهل التعطيل وبين ماذا؟ أهل التمثيل المشبهة. مر معنى الفرق بين المشبهة وبين التشبيه والتمثيل، وقلنا الأولى أن يقال ماذا؟ تمثيل، لأنه هو الذي جاء نفيه في الكتاب، قال ليس كمثله شيء. أهل التمثيل مشبهة هم الذين شبهوا الله تعالى بخلقه ومثلوه بهم، تعالى الله عن قول معلوم كبيرة. والتشبيه ينقسم إلى قسمين كما سبق، الأول تشبيه الخالق بالمخلوق كما يقول القائل لله يد كأيدينا، شبه الخالق بالمخلوق، ولله عين كأعيننا، ولله قدم كأقدامنا، وهكذا شبه الخالق بالمخلوق. الثاني تشبيه المخلوق بالخالق بأن يجعل له وصف كالألوهية، حينئذ إذا عبد الصنم مثلا أو وصف عيسى أو غيره كعلي بالألوهية، حينئذ شبه المخلوق بماذا؟ بالخالق، شبه المخلوق بالخالق، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير. قال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، فالمعطلة غلوا في النفي والمراد به التنزيه حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بماذا أو مثلوه بالمخلوقات. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذه الوسطية الحقة وهي اتباع ما جاء عن السلف الصالح في ذلك. قول الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان التلمذي الضال، والنسبة إليه جهمي فتح الجيم، والجهم أخذ بدعته هذه وهي بدعة التعطيل، تعطيل الصفات، من الجعد بن درهم كما قال شيخ الإسلام في الحموية وغيرها، فهو أول من تكلم في التعطيل، الجعد بن درهم أول من تكلم في التعطيل في الإسلام، فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد أن استشار علماء التابعين فأفتوا بقتله ردة عن الإسلام، قتل ردة. فخطب في يوم عيد الأضحى، وهذه القصة اشتهرت لم يثبت لها إسناد لكن حكاها ابن قيم وغيره وتداولها أهل العلم في ذلك. فخطب في يوم عيد الأضحى فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبحه في أصل المنبر تقبل الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، يعني تقرب به إلى الله عز وجل. والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، وهذه بدعة كفرية مكفرة، من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، وأخذ بدعته هذه عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم زوج بنته، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن، وأخذ هذه البدعة عن الجعد الجهم بن صفوان الترمذي، وأخذ عن الجهم بشر المريسي، وأخذها عن بشر أحمد بن أبي دواد. حينئذ هذا السند الذي يتصل به النهاية إلى اليهود يدل على أن الجهمية وكل مفراخ بعضهم عن بعض أن عقيدة الجهمية وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة فيما خالفوا فيها للإسلام هذه عقيدة يهودية لا تنتسب إلى الإسلام البتة. ولذلك من الغلط أن يقال أن ثم خلافا في فرق الأمة في هذه العقيدة، لا، هنا عندنا تقابل، هذه العقيدة عرفنا إسنادها أنها ترجع إلى اليهود، فإذا كان كذلك حينئذ لا يمكن أن نجعل هذه العقيدة أنها قول في الإسلام، فيمتنع أن يقال بأن ثم تآخي بين أصحاب هذه الفرق مع كون جزء منهم أخذوا عقيدتهم عن اليهود والطرف الحق الوسط أخذوا عقيدتهم عن الوحيين، فلا مماسة ولا تقارب بين الطرفين البتة. فما عليه الأشاعرة في الأصل أنه مأخوذ عن اليهود، ولذلك قال شيخ الإسلام أن الأشاعرة مخانيث المعتزلة، والمعتزلة أفراخ للجهمية، فبينهم قدر مشترك وهو نفي الصفات، ولذلك قلنا هم معطلة بمعنى أنهم ينفون حقائق الأسماء والصفات، وهذا لا يعرف عن أهل الإسلام البتة. ليس ثم نص في كتاب ولا في سنة ولا قول عن صحابي ولا إمام معتبر من أئمة الهدى في الإسلام يقول بنفي صفة من صفات الباري جل وعلا جاء إثباتها في الكتاب والسنة. إذا من أين جاء هذا القول؟ فهو دخيل على أهل الإسلام، فلا نقول بأن هذه العقيدة التي سواء كفرناهم أم لا مسألة أخرى، نتكلم عن حقيقة العقيدة نفسها، فنقول هذه العقيدة لا يمكن أن يقال بأنها إفراز عن عقيدة عن الإسلام البتة، يعني ليس لها مصدر في الإسلام البتة، لا بدلالة مطابقة ولا بتضمن ولا بدلالة التزام، ولا عقل ضعيف ولا عقل ذكي ولا عقل صريح ولا غير صريح لا يدل عليها البتة، فلينتبه لهذا. قال هنا: أما الجهم بن صفان فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة 168، ونسبت الطائفة إلى الجهم لأنه الذي ناضل عن هذا المذهب الخبيث وأظهره ودعا إليه، وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة. انتبه، انظر، هذا المذهب بعضه سلسلة، يعني كل منهما فرخ عن الآخر، فليست هي متباينة الأطراف، لا، بينهم قدر مشترك، وهذه العقيدة اليهودية هي القدر المشترك بين هذه الفرق. ولذلك قال هنا: وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، يعني يختلفون قوة وضعفا، كثرة وقلة، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. قال جمع من العلماء في الجهمية: إنهم ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة، منهم عبد الله بن مبارك ويوسف بن أصباط وغيرهم. يعني إذا قيل بأن المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا حقائقها لم يختلفوا في جوهر ما عليه الجهمية، ليس بينهم فرق، فلا يلتبس عليكم، يعني الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا ما دلت عليه، إذن النتيجة واحدة، ما دلت عليه الأسماء اتفق الجهمية والمعتزلة على نفيه، إذن لا فرق بينهما في الحقيقة، وإنما هو إثبات الألفاظ فحسب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان. 50 في 20 كم؟ 500، هي واحد يكفي. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، نعم، كفار، وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، وحقيقة قولهم جحود الصانع يعني الباري جل وعلا، وجحود ما أخبر به على لسان رسوله بل وجميع الرسل، يعني تكذيب القرآن الكتاب والسنة، هذا حقيقتهم، أنهم كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل من كذب الكتاب والسنة فهو كافر مرتد عن الإسلام. ثم لينظر هذه العلة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره في تكفير الجهمية، هل هي موجودة في المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أم لا، ينظر فيه. قال هنا: ولهذا قال عبد الله بن مبارك: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى

وهم نفاة القدر. فإن القدرية نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه لا أنهم يثبتونه، وإن كان ظاهر اللفظ ماذا؟ أنهم يثبتون اللفظ، لكن عكس هو المراد هنا. حينئذ نفوا القدر فقيل قدرية. وقد تسمى الجبرية قدرية، قدرية كذلك، لكنه ماذا؟ قليل. يعني الجبرية غلوا في إثبات القدر، قد يسمون أحيانا قدرية، فيكون القدرية اسم للإثبات لا للنفي. لكن الشائع الغالب عند أهل السنة والجماعة أن القدرية اسم لنفاة القدر، وهم الذين يقابلون من؟ الجبرية، لأنهم غلوا في إثبات القدر، والتسمية على النافين للقدر أغلب. والقدرية النفاة هم الذين ورد فيهم الحديث الذي بالسنن أنه مجوس هذه الأمة، وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، فإنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته، وأن الله تعالى لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، فأثبتوا خالقا مع الله سبحانه، وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية. إذن العكس، عكس الجبرية. جبرية قالوا الفعل فعل الله تعالى والعبد ليس له إرادة ولا قدرة. القدرية قالوا لا، الله تعالى لا دخل له في قدرة، لا دخل له في فعل العبد، بل الذي يخلق فعله هو الفاعل نفسه. حينئذ أثبتوا مع الله تعالى ما لا حصر له من الخالقين، إذ كل عبد فهو خالق لفعله، فالله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، والإنسان نفسه وكل حيوان هو الخالق لفعله، وليس الله عز وجل. حينئذ سموا نفاة القدر ليه؟ لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول القدرية يعني النفاة يتضمن الإشراك والتعطيل، يعني جمع بين أمرين الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل يعني خالق. ما هي بعض الحوادث؟ أفعال المكلفين، لأن الحوادث منها السماوات ومنها الأرض ومنها الأشجار، من الذي خلقها؟ الله عز وجل. وافقوا بذلك، لكن خالفوا في ماذا؟ في فعل العبد، العباد. إذن أخرجوا بعض الحوادث عن كونها لها فاعل، إذ ليس فاعل يعني خالق إلا الله عز وجل. فهذه الحوادث التي يفعلها وتنشأ على الإنسان إنما يفعلها هو بنفسه. إذن ونحن نسلم بأن الإنسان ليس بخالق، لا خالق إلا الله. إذن هذه الأفعال إذا لم تكن مخلوقة لله فمن خالقها؟ حينئذ نفوا عنها أن يكون لها فاعل، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث وهي أفعال العباد عن أن يكون لها فاعل يعني خالق، فليس لها خالق، لأنه ليس ثم خالق إلا الله عز وجل، وهذه لم يخلقها الله، إذن ليس لها فاعل. ويتضمن ماذا؟ إثبات فاعل مستقل غير الله، يعني ثم خالقون غير الله عز وجل. وهذا محل إفاق أنه ماذا؟ ما حكمه؟ شرك أكبر. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كذلك الله خالق كل شيء. هؤلاء جعلوا مع الله تعالى خالقين، فمن اعتقد أن غير الله خلق هذا الكأس بمعنى الإيجاد من العدم على وجه التمام، هذا أثبت مع الله تعالى خالقا، فيكون مشركا شركا أكبر في الربوبية. قال رحمه الله تعالى: وهاتان شعبتان من شعب الكفر، فإن أصل كل كفر هو التعطيل والشرك. وقد وردت أحاديث في ذم القدرية وأنه مجوس هذه الأمة، وذلك لمضاهات قولهم لقول المجوس، يعني ثم مشابهة بين المجوس الذين أثبتوا خالقين للكون كذلك القدرية، فإن المجوس يثبتون خالقين، خالق الخير وخالق الشر، خير وشر متقابلان، كل منهما له خالق مستقل، وهما النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر. وكذلك القدرية أثبتوا خالقين، أثبتوا أن الله خالق الحيوان، خلق الإنسان هذا لا نزاع فيه، وأن الحيوان يخلق فعل نفسه، فعل نفسه. فالله تعالى لا علاقة له بفعل العبد البتة، وإنما الذي ينشئه ابتداء وانتهاء هو من؟ هو العبد نفسه. فمما ورد في ذمهم ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية حديث أخر تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أن موقوفة. وأول من تكلم في القدر معبد الجهني، رجعنا إلى الأصل، ثم غيلان الدمشقي، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة، وأنكر عليهم الصحابة وتبرأوا منهم وبدعوهم. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، بمعنى أن كل ما يفعله العبد فالله تعالى أوجده هكذا. والقدرية غلوا في نفيه، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة، فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة، فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم، لأن خالق السبب خالق المسبب، المسبب هو الفعل، وهذا قائم على سبب وهو الإرادة الجازمة القدرة التامة. من الذي خلق الإرادة؟ الله عز وجل. ومن الذي خلق القدرة التامة؟ الله عز وجل. وما نشأ عنهما فيكون الله تعالى خالقا له. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأثبت للعبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسيأتي الكلام على هذه المباحث في محلها إن شاء الله تعالى. هذا العصر الثاني الذي توسط فيه أهل السنة والجماعة بين الجبرية وبين القدرية، وهو ما يتعلق بأفعال العباد. العصر الثالث الوعيد. قال رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. هذه الأوصاف التي يذكرها شيخ الإسلام هنا في بيان الأصول، ليس المراد عندنا فرقة تسمى وعيدية، لا، وإنما هذه فكرة عقيدة موجودة في خوارج أو موجودة في المعتزلة أو غيرهم، فهي أفكار يتبناها بعض الفرق المشهورة. قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. قوله الوعيد، وعيد الله الوعيد التخويف والتهديد، فالوعيد والإعاد في الشر والوعد في الخير، وعيد في الشر والتهديد، وكذلك الوعد والعدة في الخير، كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وهذا في الغالب، هذا فيه في الغالب، قد يطلق الوعد على الوعيد والعكس. المرجئة قول بين المرجئة وبين الوعيدية، بين المرجئة، المرجئة نسبة إلى إلى الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، أرجأت العمل يعني أخرته، أخرته. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، قالوا الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وقفوا هنا. وبعضهم جعل الإيمان هو الاعتقاد فقط، ثم الاعتقاد قد يكون تصديقا وقد يكون معرفة، ولكل منهما قول، يعني فرقة، منهم من جعل الإيمان هو التصديق، ومنهم من جعل الإيمان هو المعرفة، ومنهم من جعل الإيمان اعتقاد القلب، ومنهم من جعل الإيمان اعتقاد وقول، ومنهم من جعل الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وجعل العمل آحادا وأفرادا داخلة في مسمى الإيمان أو المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ولم يريدوا بالعمل هنا، لم يريدوا أن كل فرد هو داخل في مسمى الإيمان على أنه ركن، هو داخل في مسمى الإيمان لكنه يكون شرط كمال وليس ركنا في الإيمان. فالمراد هنا بهذه الثلاثة أنها أركان، والمراد بها الأجناس، جنس الاعتقاد وله تعيين في الكتاب والسنة، وجنس القول وله تعيين في الكتاب والسنة، وجنس العمل. حينئذ نقول هذه التي ذكرها أهل السنة والجماعة أرادوا أنها أركان، ولذلك أجمعوا على أن الإيمان يفوت بفوات واحد من هذه الأركان الثلاثة. وهذا إنما يكون ماذا؟ عندما يقال بأن المراد هنا هو الركن، وسيأتي بحث في موضعه. هنا المرجئة سموا بذلك نسبة إلى إرجاء وهو التأخير. ماذا أخروا؟ أخروا بمعنى أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. حينئذ ما هو الإيمان؟ اعتقاد وقول. ثم يختلفون، لهم فرق متعددة، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، يعني يلزم من ذلك أن مرتكب الكبيرة ليس بفاسق، وهذا غلاة المرجئة، وأن الناس في الإيمان سواء كأسنان المشط الواحد، كذلك أسنان المشط مستوية أو لا، كل مسلم هكذا بجوار أخيه، ولو كان هذا تقي من أتقى عباد الله وهذا من أفجر وأفسق عباد الله، بل لو كان من أفجر عباد الله وبجوار نبي من أنبياء الله فهم سواء كأسنان المشط الواحد، هكذا يعبرون. فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء، وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسدها، إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال واستباحة جميع المنكرات، وهؤلاء أحد الفرق الممتدعة، يعني لم يكفروهم كما اشتهر عند أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف هنا خلاف ليس خلافا فقهيا، إنما خلاف عقدي، يعني النظر فيه يكون باعتبار الأصل. دائما النظر هنا في التبديع، وخاصة في النسبة إلى الفرق، هذا أشعري أو جهمي إلى آخره، الخلاف يكون بالنظر إلى الأصل، فمن وافق في أصل من أصول الجهمية ألحق بهم، ومن وافق في أصل من أصول المرجئة ألحق بهم، هذا المراد، ولا نجعل الخلاف هنا خلافا سائغا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعته من جنس اختلاف الفقهاء فيه في الفروع، هذا فيه نظر، كونه لا يكفر المرجئة مسألة التكفير وعدمها هذه مسألة اجتهادية، قد يكفر إمام ولا يكفر آخر. أما قوله فيما نقله عن الإمام أحمد فإن بدعته من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، هذا فيه نظر، ليس بصواب، لأنهم خالفوا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وهو فهم الإيمان، ومر معنا مرارا أن الإسلام وأن الإيمان وأن الإحسان وأن التوحيد وأن الشرك هذه حقائق شرعية، بمعنى أن المخالف فيها مخالف في أصل، فمن فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله هذا خالف في أصل كذلك، لأنه خالف في حقيقة شرعية. من خالف في تفسير الإيمان كذلك يكون مخالفا في أصل، ولذلك نقول هذا الخلاف خلاف بدعي بقطع النظر عن مسألة التكفير، ولا نجعله كالخلاف الفقهي. لماذا؟ لأن الخلاف الفقهي لا ينبني عليه تبديع، هذا هو الأصل فيه، لا ينبني عليه تبديع للبتة، وأما هذه المسائل لا، وإنما يبدع، ولذلك قالوا هؤلاء أحد الفرق المبتدعة، فكيف يكون من جنس اختلاف الفقهاء؟ هذا الكلام في نقل عن الإمام أحمد فيه نظر. والمرجئة فرقتان على جهة الإجمال، وإلا هي أكثر من ذلك. الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم به بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد من الإيمان في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، يعني أضافوا القول إلى الاعتقاد، حينئذ نكون أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وهذا ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كونه جعل الأعمال شرط كمال في الإيمان وليست بركن أو شرط صحة على خلاف اللفظ في هذه المسألة. حينئذ هؤلاء وافقوا في كون من فعل معصية فإنه يفسق، وفي كون الإيمان يزيد وينقص، وفي كون بعضهم ينفي هذه المسألة، وفي كونه أنه قد يدخل ويعذب النار ويخرج به بالشفاعة فأثبت الشفاعة، حينئذ الخلاف معهم في جزئية واحدة وهي أن الأعمال هل هي داخلة في مسمى الإيمان أو لا. قال: وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كالإمام حنيفة وشيخه ونحوهم. أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، بمعنى أنه أخرج ماذا؟ أخرج الأعمال، وهذا لا شك فيه، أخرج أيضا القول، فجعل التصديق الذي هو اعتقاد القلب أو فعل القلب أو قول القلب خلاف، حينئذ نقول جعل التصديق كاف في وصف الإيمان لهذا الشخص ولو لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمة لأدلة الكتاب والسنة، فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد به بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا بإجماع أهل السنة والجماعة. وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهذا له فصل خاص يأتي به موضع إن شاء الله تعالى. الوعيدية هم القائلون بالوعيد، وهو أصل من أصول المعتزلة، وهو مراد بالوعيد الذي عناه المعتزلة أن الله تعالى لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، يعني لو مات على كبيرته دون أن يتوب حينئذ يجب على الله تعالى أن يعذبه، وهذا لا شك أنه باطل مصادم للنصوص، وأن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، زعما منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز ألا يعذبه ويخلف وعيده، يجب عليه أن يعذب من أوعده بالعذاب، فأوجب على الله تعالى شيئا لم يجيبه على نفسه، وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج. إذن الوعيدية في هذا المقام أراد به شيخ الإسلام من المعتزلة والخوارج، وهو قول باطل ترد أدلة الكتاب والسنة المتواترة وكذلك إجماع السلف. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من مات على الشرك فالله تعالى لا يغفره، ومن مات على ما دون الشرك دون توبة فإنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله أخذه وعذبه وإن شاء عفى عنه لأول وهلة. قال في فتح المجيد وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليس عندهم من مؤمنين ولا كفار، يعني المعتزلة قالوا بمنزلة بين منزلتين، اتفق فرقتان على أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان بالكلية فنفوا عنه وصف الإيمان، فالخوارج قالوا ليس بمؤمن والمعتزلة قالوا ليس بمؤمن، ثم اختلفا، قال الخوارج وهم أقرب من المعتزلة، قال الخوارج هذا خرج من الإيمان فدخل في الكفر حينئذ كفروه، وقالت المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فوصفوه بوصف الفسق، إذن أين هو؟ قالوا منزلة بين المنزلتين، فأحدثوا وصفا لا يدل عليه كتاب ولا سنة، لأن هذه الأوصاف ما يسمى بالأسماء، أسماء الدين ك الإيمان والإسلام والكفر والشرك، هذه أوصاف شرعية لا يجوز زيادة لفظ عليها ولا يجوز إهمال لفظ منها، وتفهم على ما أراده الشارع، بمعنى أن هذه الألفاظ نطق بها الشارع وأراد بها معاني معينة خاصة، فلا ينفى اللفظ ويثبت المعنى ولا يثبت المعنى ولا ينفى المعنى ويثبت اللفظ، حينئذ لابد من التسليم لللفظ والمعنى معا، فلا نثبت أحدهما وننفي الآخر. فالمعتزلة أحدث وصفا وهو ما سموه بماذا؟ المنزلة بين المنزلتين. نقول ما الدليل على ذلك؟ ولذلك قلنا الخوارج أقرب منهم في موافقة الكتاب والسنة لأنه ليس عندهم إلا الإيمان والكفر. وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، هذا ليس المراد به التائب، وإنما المراد به ماذا؟ من مات على معصية، على كبيرة من الكبائر، فهو تحت المشيئة. فإن التائب من الشرك مغفور له. يعني لو قال قائل نجيب على ما استدل به المستدل بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال يغفر ما دون ذلك لمن تاب، نقول كذلك لو تاب من الشرك غفر الله تعالى له، أليس كذلك؟ فالشرك معصية من المعاصي، من تاب منها تاب الله عليه، كذلك ما كان دون الشرك. لكن التفريق هنا بين الشرك وما دونه المراد به من مات دون توبة من الشرك، ومن مات دون توبة من الكبائر، هذا الذي عناه بهذه الآية. فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عمم وأطلق لأن المراد هنا التائب هذه الآية، وهناك خاص وعلق لأن المراد به من لم يتوب. فالوعيدية تشمل طائفتين المعتزلة والخوارج، ولهذا قال المصنف من القدرية وغيرهم، فيشمل المعتزلة معتزلة القدرية وهم معيدية، ويشمل الخوارج ودخل فيه طائفته. أما القول الوسط الذي عليها للسنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان، معه بعض الإيمان، لأنه بفسقه لم يخرج عن الإيمان بالكلية، لم يخرج عن الإيمان بالكلية، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا هو القول الوسط، لأن الله تعالى فرق بين ذنوب تخرج عن الإيمان وبين ذنوب لا تخرج عن الإيمان، ويبقى الوصف له، يعني مطلق الوصف لا الوصف المطلق، هذا كما يأتي في موضوع إن شاء الله تعالى. فحينئذ إذا مات على معصية دون توبة فهو تحت مشيئة الله، إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة، فلا بد من دخول الجنة. كل موحد مات على التوحيد، وإن مات على ما مات عليه من الذنوب فمآله إلى الجنة، قد يعذبه وقد لا يعذبه. فلا يعطى الإيمان المطلق يعني الوصف كامل، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح، عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمرجئة في طرف مهما فعل من المعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان. والخوارج والمعتزلة لا، بمعصية واحدة كفر، خرج من الإيمان، ثم قد يجعل في منزلة الكفر وقد يجعل في منزلة بين المنزلتين. واتفقا طائفتان على أنه خالد مخلد في النار، ولا تنفعه شفاعة الشافعين البتة. فالمرجئة في طرف والخوارج والمعتزلة في طرف آخر، فالخوارج والمعتزلة غلوا في ذلك والمرجئة جفوا. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب، وهذا باطل. وكذلك المعتزلة قالوا يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر بل يكون في منزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة ولإجماع سلف الأمة أمتها. وأما استدلالهم بقوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى، يعني استدل خوارج المعتزلة ببعض الآيات، وكما قلنا فيما سبق أن هؤلاء لابد أن يتكئوا إلى آية أو حد، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخل الجنة، لا يدخل النار إلا الأشقى. ومن هو الأشقى؟ الكافر. دلت النصوص على أن بعض أصحاب الكبائر يدخل النار، إذن هو أشقى، إذن هو كافر، ودل على أن كفره إنما حصل بتلبسه بذلك الذنب. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلية لأهل النار الذين هم أهلها، يعني الخالدون مخلدون فيها كما في حديث أبي سعيد، وأن الذين ليسوا هم من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله تعالى يميتهم فيها حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم. فالمراد أن ما دلت عليه النصوص من كتابنا والسنة أن بعض الموحدين يدخلون النار بمجرد فعلهم لبعض الذنوب لا يدل على أنهم كفار، بدليل ماذا؟ أن النار يدخلها المسلم العاصي إن لم يتب الله تعالى عليه، ويدخلها كذلك الكافر. الأصل الرابع مما فارق فيه أهل السنة والجماعة غيرهم من أهل البدع أسماء الإيمان والدين. قال رحمه الله تعالى: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. باب أسماء الدين، يعني هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام. أسماء الدين مثل ماذا؟ كما ذكرنا قبل قليل: مسلم وكافر وفاسق، هذه أسماء شرعية. متى نقول هذا مسلم ومتى نقول هذا كافر؟ حينئذ لا يجوز أن نثبت الإسلام لمن لم يأتي بحقيقة الإسلام، ولا يجوز أن نثبت له الكفر الأكبر لمن لم يقم به حقيقة الكفر الأكبر. وكذلك عندنا أسماء وعندنا أحكام، فالمراد بالأسماء هنا الإسلام والكفر والفسق، وكذلك في الأحكام، أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا تثبت لهم الأخوة، متى؟ إذا ثبت الإسلام، وإذا انتفى الإسلام ثبت لهم ماذا؟ العداوة والبغضاء، إذا ثم أحكام في الدنيا. وكذلك في الآخرة: دخول نار خلود فيها إلى آخره. وثم مسألتان. فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، إلا أن المعتزلة أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة لا يشاركهم فيها أحد البتة من فرق الإسلام، وهي ماذا؟ المنزلة بين المنزلتين، يعني ممن فرد به ذلك المذهب، كما يقال فرد مذهب الحنابلة بكذا، هؤلاء انفردوا بهذه خصيصة، وهذه خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم دون سائر أقوالهم، فقد شاركهم فيها غيرهم. فالخوارج والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، وكذلك السلف. لكن ما الفرق؟ ليس الفرق كما قال ابن حجر في كتاب الإيمان أن السلف يعتقدون أن الأعمال أعمال الجوارح ليست ركنا في باب الإيمان. إذا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.